سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلي إلى قوله تعالى زين للناس، صحيح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الآية. قوله تعالى زين للناس حب الشهوات، جمع شهوة، وهي ما تدعو النفس إليه. الشهوة تعرفها كل شيء تدعو النفس إليه، وقد تكون هذه الشهوة محرمة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون واجبة. شخص له شهوة إلى الصلاة مثلا، شخص له شهوة إلى النظر للنساء، هذه شهوة محرمة، له شهوة إلى طلب العلم، فما تدعو النفس إليه، كل ما تدعو النفس إليه يسمى شهوة من النساء. بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطان، الحبائل التي توقع في مكان الشيطان. والبنين والقناطير جمع قنطار، والقنطار المال الكثير بعضه على بعض، وسمي قنطارا من الإحكام، يقال قنطرت الشيء إذا أحكمته. قنطرت أي شيء تسمى قنطرت إذا أحكمته. لو أنت لأن الخياطة خاط الثوب جيدا يقال قنطر الخياط الثوب أحكمه. ومنه سميت القنطرة. ما هي القنطرة؟ الجسر، لأن الجسر محكم حتى يستطيع أن يتحمل مرور الناس عليه. فإذا القناطير معناها من الأموال التي وضع بعضها فوق بعض بإحكام. ما معنى بإحكام؟ يعني كالذي يكون عنده نقود كثيرة فيرتبها ترتيبا جيدا يعني فوق بعضها، ها؟ فيعجبه هذا المنظر، هذا المنظر يعجبه يعني نقود فوق بعضها كم. نعم. قوله تعالى المقنطرة، قال الضحاك المحصنة المحكمة، وقال قتادة هي الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض. ما معنى منضدة؟ مرتبة. ومن سميت المنضدة منضدة؟ لماذا سميت المنضدة منضدة؟ لأنه ينضد عليها الأشياء، يرتب عليها الأشياء. ومنه سمي الموز منضود، وطلح منضود يعني مرتب بعضه فوق بعض، فالتنضيد هو الترتيب. من الذهب والفضة، وقيل سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وقيل أنه يذهب بعقل صاحبه. نعم. والفضة لأنها تنفض. ما معنى تنفض؟ تذهب. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تفرقوا إليها، أي تتفرق. نعم. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فالناس عنه من فضة. نعم. أي تتفرق. والخيل المسومة، الخيل جمع لا واحد له من لفظه، واحدها فرس. والمسومة قال مجاهد هي المطهمة في الحسان. المطهمة يعني التي يوضع عليها العلامات مثل الثياب والقلائد، ها؟ الحسان الجميلة. وقال عكرمة تسويمها حسنها، قال المسومة عند الحسن. وقال سعيد هي الراعية، يقال أسام الخيل وسومها، التي ترعى في الكلب. كل هذه المعاني يعني متقاربة، إما أن تكون الحسان بنفسها، وإما أن تكون مطاهمة حسان أنت تزينها وهي حسان أصلا، وإما أن تكون الراعية التي ترعى الكلب المباح. والأنعام، والخيل المسومة والأنعام جمع النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، جمع لا واحد له من لفظه، والحرث يعني الزرع، ذلك الذي ذكرنا متاع الحياة يشير إلى أنها متاع يفنى. والمتاع في اللغة هو كل ما يتمتع به لوقت، فيدخل فيه كل الدنيا. يقام إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، قصة مؤمن آل فرعون. إنما الحياة الدنيا متاع، كل ما في الدنيا مهما عال فهو متاع، لأنه يتمتع به لوقت ثم يفنى. نعم. متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هناك حياة أعلى، هذه الدنيا اسم تفضيل، هناك حياة أعلى وهي الآخرة، أي المرجع. في تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. قوله تعالى قل أولبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. عن أبي سعيد قال

كل نفس ما كسبت، يعني وفر الله لها جزاءها كاملا غير منقوص، كما قال تعالى وإنا لموفوهم نصيبه غير منقوص، أي جزاء ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. ومن يعمل من الصالحات والمؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما أن تحمل عليه سيئات غيره، وهضما أن ينقص من حسناته. قول تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قال مجاهد وسعيد بن جبير يعني ملك النبوة، وقال الكلبي تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه، يعني بعض المفسرين قال إن الملك هنا هو النبوة، النبوة ملك، وقيل إن الملك هنا هو ملك حقيقي يؤتيه الله عز وجل محمدا وأصحابه، والآية تعم هذا وهذا، وتنزع الملك لمن تشاء أبي جهل وصناديد قريش. هذا كله كما قلنا قاعدة التفسير بالمثال، هذا من التفسير بالمثال. وقوله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال عطاء وتعز من تشاء أي المهاجرين والأنصار، هذا من التفسير بالمثال أيضا، وتذل من تشاء فارس والروم، وقيل وتعز من تشاء محمدا وأصحابه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها منتصرين عليها، وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى حزت رؤوسهم، قطعت رؤوسهم وألقوا في القليل في البئر التي لم تطوى، وقيل وتعز من تشاء بالإيمان والهداية، وتذل من تشاء بالكفر والضلالة، بيدك الخير أي بيدك الخير والشر، فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر، يعني إنك على كل شيء قدير، لأن هذه الآية مما يستدل بها المعتزلة أن الله عز وجل لا يخلق الشر، وهذا من جهلهم وتركهم من المحكم وأخذهم بالمتشابه. قوله تعالى تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات، وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات، فما نقص من أحدهما زاد في الآخر، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، معنى الآية يخرج الحيوان يخرج الحيوان من النطفة، أو يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة نطفة المني، ويخرج النطفة من الحيوان، وترزق من تشاء بغير حساب من غير تضييق ولا تقتير، نفس المعنى تقتير وتضييق. فإذا نقول الكافر الإسلام مثلا، يعني يخرج الولد المسلم من أب الكافر، نعم الولد الكافر من أب المسلم، كل هذه أمثلة، كل هذا التفسير كافر الإسلام ممكن، ولكن الإخراج هنا إخراج شيء من شيء، فولد من أب هذا الأول، كل هذا من التفسير بالمثال. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحجاج بن عمرو بن الحقيق وقيس بن زيد يظنون بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، يعني يريدون أن يفتنوهم عن دينهم. فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء اليهود لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعني بعض الناس من الأنصار كان لهم أصحاب بطانة، بطانة يعني صديق قريب، مباطنتهم أي صداقتهم من اليهود، فقال بعض الصحابة الآخرين لهم لا نعم اجتنبوا هؤلاء اليهود حتى لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر من الصحابة إلا مصادقتهم، فنزلت هذه الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين، إظهار يعني إعلامهم إخبارهم بعورات المسلمين بباطل الضعف في المسلمين، فليس من الله في شيء. وهذه الآية ظاهرة جدا، وهي من آيات الموالاة الظاهرة، ظاهرة جدا في تكفير بث تولى الكفار على المسلمين، لأنه قال ليس من الله في شيء، وشيء ذكر في سياق النفي فتعم، يعني ليس من دين الله في شيء. ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني إلا أن تخافوا منهم مخافة. وبعد الآية أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطلتهم. المداهنة مثل قول تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تتنازل عن بعض الحق يعني للكفار، إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قلب الكفار نعم يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما. انظر كم شرطا ذكرها. شرط الأول أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، كفار أقوياء. شرط الثاني ومثل ذلك أن يكون المؤمن في قلب كفار يخافهم. شرط الثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. شرط الثالث أن يفعل هذا من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما، لا يجوز أن يقتل غيره ليدفع عن نفسه أو يرتكب محرم، أو يظهر الكفار على عورة المسلمين، أو يعلم الكفار بمواطن ضعف المسلمين. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. إذا هي التقية معناها ماذا بالضبط؟ الإكراه. والإكراه له شروط، أن يكون ملجئا، نعم أن يكون إكراها ملجئا، أن يكون المكره قادرا على تنكير ما هدد به، وأن يغلب على ظن المكره وقوع الذي هدد به. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم الله عقوبته على موالاة الكفار وارتكاب المنهي عنه ومخالفة المأمور، وإلى الله المصير. يداريهم باللسان، يعني يقول كلاما بلسانه يظنون منه أنه معهم يعني، وهذا الكلام يعني ليس كفرا صريحا، توريعا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أي قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم قولا وفعلا يعلمه الله. قال الكلبي إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. كل المعنيين صحيح، لا يتعب كل هذا. لما فهم آخر جملة سواء كان ماذا؟ لا تقصد يعني والى الكفار لقتال أهل البغي؟ لا، ابن حزم لا يقول فصل تفصيل في هذه المحلة، ليس فصل تفصيل في هذه المسألة. قال إنهم تقصد استعلم الكفار لقتال أهل البغي، هذه المسألة تفصيلها؟ هذه تفصيلها؟ قال من فعل هذا فهو هالك غاية الهلك، هذا لفظ كلامه، يعني لم يكفره لكن قال هو هالك غاية الهلك، بشرط أن يكون ماذا؟ الكلمة في العليا للمسلمين في الحرب، نعم، ويعلم رفع على الاستئناف ما في السماوات وما في الأرض، يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب. هذا مناسبة ذكر هذه الآية، إذا كان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فهذا تخويف وتهديد. إياكم أن تظنوا أن إخفاءكم لموالاة الكفار لا يعلمه الله، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، أي اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة لم ينقص منه شيء، كما قال تعالى واجد ما عملوا حاضرا. قوله تعالى تود لو أن بينها، أي بين النفس وبينه، يعني وبين السوء ومعاملت من سوء أبدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها، أي بين النفس وبينه، أي بينها وبين السوء أبدا بعيدا. قال السدي مكانا بعيدا، وقال مقاتل كما بين المشرق والمغرب، والأمد الأجل والغاية التي لا ينتهى إليها، لا نهاية لها، حتى إذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني الكافر يوم القيامة يقول لقرين السوء يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرق والمغرب. يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا هو الأجل والغاية التي لا ينتهى إليها، يعني لا تصل إليه، أمد لا نهاية له. يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. من رأفة الله بعباده أن خوفهم نفسه، ومن رأفة الله بعباده أن سمى نفسه المتكبر. هذا من رحمة الله، تثبت لنفسه بالجبار والمتكبر من رحمته بعباده، لأن العباد إنما يعلمون أن الله هو المتكبر وأنه الجبار وأنه القهار سبحانه وتعالى، يخافون عقابه، ولا يفكر أحد أن يصف نفسه بهذه الصفات لأن الله مختص بها. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله هو اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه له وعفوه عنه. فحقيقة كل هذا من لوازم المحبة، لولا أن اللغوي يعني سني اللي اعتبر هذا تأويل، لكن هذا تفسير باللازم، يعني الثناء والثواب والعفو كل هذا لازم من لوازم المحبة. فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه: إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم. فنزل قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين، لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. هذا من لازم المحبة، من لازم نفي المحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قال: من أطعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله صفى آدم ونوحا الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين الإسلام. اصطفى اختار من الصفوة، وهي الخالص من كل شيء. الصفوة يعني ماذا؟ الخالص من كل شيء. آدم أبو البشر، ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. قيل أراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعمران أنفسهما، كقول تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قلنا ساعتها إن آل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون، يعني موسى وهارون على العالمين. اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، اشتقاقها من ضرأ بمعنى خلق، يعني سمي الأولاد ذرية والآباء ذرية، فالأبناء ذرية لأنه ضرأهم، والآباء ذرية لأنه ضرأ الأبناء منهم، خلق الأبناء منهم. يعني قال الله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أي آباءهم، في الفلك المشحون. من الذي يحملنا في الفلك المشحون؟ آباؤنا ليس أولادنا. فيسمى الآباء ذرية لأن الله خلق الأبناء منهم، ويسمى الأبناء ذرية لأنهم خلقوا من الآباء. نعم. قال: أي آباءهم ذرية بعضها من بعض. كيف تعرف ذرية؟ كيف يعرف ذرية؟ لا بدل من آدم، من ذاك نصبها. قال: ذرية بعضها من بعض، أي بعضها من ولد بعض، والله سميع عليم. أشوف هذه أراد بلال إبراهيم وآل عمران إبراهيم وعمران أنفسهما، نفس إبراهيم وعمران، ليس آلهما، لا دلال ولا أهل. يعني أراد أن الله اصطفى إبراهيم نفسه وعمران نفسه وليس أهلهم. قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت الذي في بطني محررا نذرا مني لك. محررا يعني ماذا؟ خالصا لك، عبدا عتيقا خالصا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والنذر ما يوجبه الإنسان على نفسه. ومحررا أي عتيقا خالصا لله، مفرغا لعبادة الله، لا أشغله بشيء من الدنيا، وكل ما أخلص وكل ما أخلص فهو محرر. يقال: حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق. مفهوم؟ أليس هو أراد أن يكون للبيت المقدس؟ نعم. محرر يعني ماذا؟ خالصا للخدمة، خالصا للعبادة. فلما وضعتها أي ولدتها إذا هي جارية بنت، والهاء في قول وضعتها راجعة إلى النذير لا إلى ما ولد، لذلك أنس. ما المعنى؟ ما المعنى؟ الهاء راجع للنذير. من هو النذير؟ أمها امرأة عمران. النذير معناه النذر يعني فعل النذر لا إلى ما ولد، ولذلك أنس لأن امرأة عمران أنثى. قالت وكانت ترجو أن يكون غلاما، ربي إني وضعتها أنثى اعتذارا إلى الله عز وجل، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى لعورتها وضعفها وما يعتريها وما يصيبها من الحيض والنفاس. هذا في تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى. وإني سميتها مريم، ومريم بلغتهم العابدة والخادمة، عابدة الرب. وكانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن. وإني أعيدها أمنعها وأجيرها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم. فالشيطان الطريد اللعين الرجيم المري بالشهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل الصبي صارخا من الشيطان غير مريم وبنيها، لهذه الآية. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيد بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بالقبول الحسن، أي تقبل الله مريم، وتقبل بمعنى قبل ورضي. وقيل معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها، أن الله هو الذي رباه سبحانه وتعالى كما ربى موسى، ولتصنع على عيني. وأنبتها نباتا حسنا، معناه أنبتها فنبتت نباتا حسنا، يعني تربت تربية حسنة عظيمة. ابن عباس رضي الله عنهما فتقبلها ربها بقبول حسن، أي سلك بها طريق السعداء، هداها إلى الهداية طريق السعداء. وأنبتها نباتا حسنا يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، خلقها وخلقها. وكفلها زكريا، أي ضمنها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة، أو ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها. هو زكريا بن آذن ابن مسلم بن صدوق من أولاد سليمان بن داود، وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم، الزيت يعني الذي تدين به. كلما دخل عليها زكريا المحراب وأراد بالمحراب الغرفة، والمحراب أشرف المجالس ومقدمها، أشرف مكان يعني في البيت يسمى المحراب. وكذلك هو من المسجد، يكون أمام المسجد في القبلة، ويقال للمسجد أيضا محراب. قال المبرد لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجة، هذا رأي المبرد يعني وعالم علماء اللغة، لكي يكون محراب لابد أن يكون له درجة وحيرة تفعل عليه. وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما تدل على ماذا؟ على التكرار. معنى ذلك أنها كانت ملازمة للمحراب للعبادة، معنى ذلك أنها كانت فاعلة لما نظرته أمها من أن تكون عابدة في بيت المقدس. نعم. وجد عندها رزقا، أي فاكهة في غير حينها، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هذه من كراماتها. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قال أبو عبيدة معناه من أين لك هذا، وأنكر بعضهم عليه وقال معناه من أي جهة لك هذا، لأن أنى للسؤال عن الجهة وأين للسؤال عن المكان. مفهوم الخلاف هذا؟ قالت هو من عند الله، أي من قطف الجنة. قال الحسن حين ولدت مريم لم تلقم ثديا قط، لم ترضع من أمها، كان يأتيها رزقها من الجنة. هذا يعني لا دليل عليه، الله أعلم بصحته، هذا من قول الحسن. فيقول لها زكريا أن لك هذا، قالت ومن عند الله، تكلمت وهي صغيرة، هذا أيضا لا دليل عليه. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أين وأنا؟ جهة ومكان، ليس جهة أي مكان. لا، ويقول من أي جهة من أي طريق، لا يسأل عن الجهة بعد المكان، يسأل يعني من يأتيك بهذا، سبب ما سبب إتيانك بهذا. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه. قال الله تعالى هنالك، أي عند ذلك دعا زكريا ربه. ما المناسبة من دعاء زكريا في هذا الموضع؟ أنه لما رأى أن مريم يأتيها رزقها في غير وقته لم يستبعد أن يأتيه الولد في غير وقته، لأنه كبر في السن، هنالك عند ذلك دعا زكريا ربه وقال ربي يا رب هب لي اعطني من لدنك اي من عندك ذريه طيبه اي ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا ترضى عنه وذريه تكون واحدا وجمعا ذكرا وانثى انك سميع الدعاء اي سامعه وقيل مجيبه كقول تعالى اني امنت بربكم فاسمعون اي فاجيبوني لأن السمع يلزم منه الإجابة يعني يسمع الدعاء سبحانه وتعالى ويلزم من ذلك أن يجيب الدعاء إذا كان الداعي آتيا بالشروط وانتفت عنه الموانع فدادته الملائكة وأرد بالملائكة هؤلاء جبريل عليه السلام وحده كقول تعالى في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره يعني جبريل وجبريل فقط هو الذي ينزل بالروح أي الوحي ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقوله سمعت هذا الخبر من الناس وإنما سمع من واحد واضح هذا؟ فإذا فنادته الملائكة عن جبريل فقط لأنه يجوز في العربية أن تخبر بالجميع عن الواحد نظير قول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني نعيم بن مسعود الناس هنا ونعيم بن مسعود إن الناس يعني أبا سفيان ابن حرب فقل هذا يعني يدل على ماذا على أن العرب تخبر بالجماعة عن الواحد فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يعني في المسجد الذي عند المذبح يصلي يعني مذبح مكان الذبح مكان الأضحيات والناس ينتظرون أن يأذن له في الدخول فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض ففزع منه فناداه وهو جبريل عليه السلام يا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى هو اسم لا يجره لماذا؟ ما سمي أحد قبله لا ابن من الصرف يعني لا يجر يعني ابن من الصرف لماذا؟ لمعرفته وللزائد في أوله ما معنى معرفة والزائد في أوله؟ يعني الأصل أن العلم يمنع من الصرف لعلتين إما العالمية والعجمة إما العالمية والعدل إما العالمية وزن الفعل وهذا الممنوع من الصرف لماذا؟ للعالمية وزن الفعل مثل أحمد منع من الصرف العالمية وزن الفعل ويحيى كذلك على وزن الفعل مصدقا نصب على الحال بكلمة من الله يعني عيسى عليه السلام سمي عيسى كلمة لأن الله تعالى قال له كن من غير أب فكان فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كان بالكلمة وقيل سمي كلمة لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله تعالى وقيل هي بشارة الله تعالى مريم بعيسى بكلامه على لسان جبريل وقيل لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبيا بلا أب فسموه كلمة لحصول بذلك الوعد أربعة معاني في سبب تسمية عيسى بالكلمة إما لأنه خلق بكلمة كن هذا هو أشهر معنى سمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن وإما لأنه كلمة يهتدى بها كما يهتدى بكلام الله وإما لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتب أنه يخلق نبيا بلا أب وإما أنه بشارة الله تعالى مريم بعيسى بكلامه وسيدا هو فعيل من ساد يسود طيب يعني هنا قال الله تعالى فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه يعني بعد أن يولد يحيى سيكون ماذا عيسى نعم هي بشارة الله تعالى مريم بعيسى وقوله تعالى وسيدا هو فعيل من ساد يسود هو الرئيس الذي يتبع وينتهى إلى قوله قال المفضل أراد سيدا في الدين قال فعيد السيد الذي يطيع ربه عز وجل كل من أطاع الله فهو سيد وقال سعيد السيد الفقيه زيد بن المسيب السيد الفقيه العالم وقال قتادة سيد في العلم والعبادة والورع وقيل الحليم الذي لا يغضبه شيء قال مجاهد الكريم على الله تعالى وقيل الذي يفوق قومه في جميع خصال الخير يكون أفضل منهم في الجميع في صفات الخير وقيل السخي الكريم كل هذه المعاني داخلة في السيد وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الحصور أصله من الحصر هو الحبس والحصور الذي لا يأتي النساء ولا يقربون فيكون الحصور بمعنى المحصور يعني الممنوع من النساء وفي قول آخر هو أن الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه، وهذا هو الأصح، لأنه لا يوصف الأنبياء بالعنة، لأن العنة نقص وعيب، والعنة يضعف يعني عدم القدرة على إتيان النساء، وهذا كان في شريعته ممدوحا، أما في شريعتنا هذا مذموم، وترك الزواج والتبتل هذا مذموم في شريعتنا. واختار قوم هذا القول لوجهين، القول الثاني هذا، أحدهما لأن الكلام خرج مخرج الثلاث، وهذا أقرب إلى استحقاق الثلاث، لأنه ليس من الثلاث أن يمدح بعدم إتيان النساء لضعفه، هذا ليس من الثلاث. والثاني أنه أبعد من الحاق الآفة بالأنبياء، الآفة عن المرض يعني. قول تعالى قال ربي، قال الله، قال قاله لله عز وجل، قال زكريا لله عز وجل ربي، أن يكون لي، من أين يكون لي؟ ها؟ هذه الجهة، كما قلنا يا مريم أن لك هذا، فأن يكون لي من أي طريق، من أي سبب، من أين يكون لي؟ لي غلام أي ابن، وقد بلغني الكبر، هذا من المقلوب، أي وقد بلغت الكبر، وقد بلغت الكبر وشخت، يعني أصل الكلام ماذا؟ أنني أنا الذي بلغت الكبر، وصلت إلى الكبر، وصلت إلى سن الكبر، ليس الكبر هو الذي بلغني، فهمت؟ هذا من المقلوب، يعني المقلوب يعني جعل المفعول فاعلا، واضح هذا؟ وشخت، شخت يعني أصبحت شيخا عجوزا، وامرأتي عاقر، أي عقيم لا تلد، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر، نفس الشيء لا يؤنث. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هو لم يشك في وعد الله، إنما شك في الكيفية، أي كيف ذلك، قال يفعل. في قصة مريم قال ماذا؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، اللي في قصة مريم كان خلقا بدون آب، أما هنا فعل، هناك أب، هناك سبب. قوله تعالى قال رب اجعل لي آية، أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكرا لك. قال آياتك ألا تكلم الناس تكف عن الكلام ثلاثة أيام وتخبر بكليتك على عبادتي، لا أنه حبس لسانه عن الكلام ولكنه نهي عن الكلام وهو صحيح سوي، فأمره بالذكر ونهاه عن كلام الناس. وقال رب اجعل لي آية، أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي، لماذا قال هذا؟ قال هذا لأمرين، الأمر الأول استعجالا للبشارة بالحمل لاستياقه إليه، والأمر الثاني ذكره هنا هو ماذا؟ الزيادة في العبادة شكرا لله. قال آياتك ألا تكلم الناس، يعني تكف عن الكلمات، لا تتكلم ثلاثة أيام وتقبل بكلياتك على عبادتي، لا أنه حبس لسانه عن الكلام ولكنه نهي عن الكلام هو صحيح سوي، يعني لا تتكلم، فأمره بالذكر ونهاه عن كلام الناس. وقال بعض المفسرين بل حبس لسانه عن كل كلام إلا الذكر، هذا قول أشهر من المفسرين. قوله إلا رمزا، أي إشارة، والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليد، إلا تكلم الناس إلا بالإشارة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، قيل المراد بالتسبيح الصلاة، والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومنه سمي صلاة الظهر والعصر صلاة العشي، والإبكار ما بين صلاة الفجر إلى الضحى. وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم، لا الإشارة باليد، لا تكون الإشارة باللسان، نعم لا يشير بيده، يعني ما إدارت أن تقول شخص يجل السفل وكذا إشارة باليد يعني أو بالعين. أما لسانه حبس عن الكلام إلا بالذكر. إن قالت الملائكة يعني جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من مسيس الرجال، وقيل من الحيض والنفاس، وقيل من الذنوب، واصطفاك على نساء العالمين، قيل على عالم زمانها، وقيل على جميع نساء العالمين، في أنها ولدت بلا أب. خير نساء العالمين أربع، منهم مريم بنت عمران، فلا يبعد أن يكون هذا التفضيل على جميع نساء العالمين، في أنها ولدت بلا أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء، وقيل بالتحرير، هذا الاصطفاء بالتحرير في المسجد، ولم تحرر أنثى، يعني لم يكن لك أنثى موقوفة للعبادة في المسجد. عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة رضي الله عنها، خير نساء الجنة يعني. قول تعالى يا مريم اقنتي لربك، قالت له لها الملائكة شفاها مشفاه كلاما اي اطيعي ربك. وقال مجاهد اطيل القيام في الصلاة لربك، والقنوت الطاعة، وقيل القنوت طول القيام مع الراكعين، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات ليكون اعم واشمل، فانه يدخل فيه الرجال والنساء، وقيل معناه مع المصلين في جماعة. يعني لو قال اركعي مع الراكعات لكان هذا إدخالا لمريم في النساء الركعات فقط، فلما قال مع الركعين دخل فيه النساء والرجال، لأن جمع المذكر الثاني يدخل فيه النساء تغليما. قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ذكرت من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب نحيه إليك. وما كنت يا محمد لديهم إذ يلقون أقلامهم سهامهم في الماء للاقتراع أيهم يكفل مريم يحضنها ويربيها، لأنها كانت بنت سيدهم بنت عمران، فكل واحد يريد أن يكفلها. وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها أي شريفا رفيعا ذا جاه وقدر في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهدي صغيرا قبل أوان الكلام وكهلا كلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء المعجزة، ونبيكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، وقيل كهلا نبيا بشرها بنبوة عيسى صلى الله عليه وسلم، وكلامه في المهدي معجزة وفي الكهولة دعوة. وقال مجاهد وكهلا أي حليما، والعرب تمنح الكهولة لأنها الحالة الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة، يعني بعد الأربعين يكون الإنسان عقله قوي وجودة الرأي والتجربة، ومن الصالحين احتناك السن أي قوة السن بعد الأربعين، يعني اكتمل عقله أي هو من العباد من العباد الصالحين. قالت ربي تقول لله عز وجل أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يصبني رجل، قالت ذلك تعجبا إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له، قال كذلك الله، طبعا الكاف مفصولة لأنها خطاب للأنثى، يخلق لم يقل يفعل كما قال في قصة زكريا ما يشاء إذا قضى أمرا أي كون الشيء فإنما يقول له كن فيكون كما يريد، ويعلمه الكتابة أي الكتابة والخط والحكمة العلم والفقه والتوراة والإنجيل، علمه الله التوراة والإنجيل ورسولا أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليه السلام. شوف هل نقوله المشيح يكون في كونه إرادة شرعية؟ نعم فرق هذا؟ نعم ما يشاء يكون في الكونية كونية يخلق ما يشاء كونية إرادة شرعية، أما الإرادة تنقصي أما المشيئة لا تنقصي المشيئة كونية فقط أما الإرادة تنقصي. ورسولا إلى بني إسرائيل وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف، وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى، فلما بعث قال إني قد جئتكم بآية علامة من ربكم تصدق قولي، وإنما قال بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل على شيء واحد هو صدقه في الرسالة. فلما قال ذلك عيسى عليه السلام لبني إسرائيل قال وما هي؟ قال أني أخلق أي أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا بإذن الله، وأبلغ الأكمه والأبرص أي أشفيهما وأصححهما، وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب فأراهم المعجزة من جنس ذلك، وكان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان. الأكمه هو الذي ولد أعمى، والأبرص الذي عنده مرض بياض في الجلد، وشفاء الأكمه أعظم من شفاء الأعمى أن لك مهلا ولد أعمار. قول تعالى وحي الموتى بإذن الله، وقول بإذن الله هنا فيه إشارة إلى أنه ليس إلها وليس ابن الإله تعالى الله عن ذلك، إنما يفعل هذا بإذن الله. ونبيكم أن يخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه مما لم أشاهده وما تدخرون ترفعونه في بيوتكم. تدخرون يعني تحفظونه, يعني ترفعون تحفظونه في بيوتكم حتى تأكلوه. وقيل كان يخبر الرجل بما أكل البارحة أي الليلة الماضية وبما يأكل اليوم وبما ادخره للعشاء, فهذا فيه إخبار بالمغيبات يعني. وقوله تعالى إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين, يعني فكرت قبل ذلك في العلة من إخباره بما يأكلوا, لماذا مثلا لم يقل وأخبركم بالغيوب أو بالغيب. يبدو أنهم كانوا قوما يحبون الأكل, ما الدليل على هذا؟ قصة المائدة, أنزل علينا مائدة من السماء, يعني يبدو أن الأكل كان مهما جدا عندهم. قوله تعالى إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين, عطف على قوله ورسولا, عطف على قوله ورسولا لما بين يدي من التوراة, ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم, حرمت على اليهود. نعم, قوله تعالى وجئتكم بآيات من ربكم, يعني ما ذكر من الآيات, وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته, يعني وحد لفظ الآيات لأنها جنس واحد في الدلالة على رسالة. قال آية مع أن الذي مضى آيات, فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر, أي وجد أحس معنى علم وجد, قال أبو عبيدة عرف, قال مقاتل رأى, كل هذا نفس المعنى, منهم الكفر وأرادوا قتله استنصر عليهم, أي طلب النصر من الله, وقال من أنصاري إلى الله, مع الله, من أنصاري مع الله, إلى هنا المعنى معنى. تقول العرب الذود إلى الذود إبل, الذود الواحد من الإبل, الذود وماذا؟ الواحد الناقة, يعني البعير يسمى ذود. فعندما يقول عندك ناقة وناقة وبعير وبعير سيكون ماذا؟ إبل. إبل هذا اسم جمع, الإبل لا تطلق إلا على جمع, فالعرب تقول الذود إلى الذود, يعني البعير مع البعير يكون ماذا؟ جمع, يكون إبل. فلفظ إلى عند العرب أحيانا يأتي المعنى مع, أي مع الذود. ها, وكما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم, يعني مع أموالكم. قال الحواريون نحن أنصار الله, أعوان دين الله ورسوله, أمنا بالله وشهد عيسى بأننا مسلمون, ربنا أمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشهيدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. ثم حواريين قيل لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيض, وقيل لأن الحواري معناه الناصر كما في الحديث الذي عند البخاري إن لكل نبي حواري وحواري الزبير, والله أعلم بالمراد. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين, يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر دبروا في قتل عيسى عليه السلام, وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إليهم مع الحواريين وصح فيهم بالدعوة, فهموا بقتله وتواطؤوا اتفقوا يعني على الفتك به, فذلك مكره. قال الله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة, والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم, كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, وقال الزجاج مكر الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم, هذا باطل, هذا تأويل. فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته, يقول هذه مشاكلة, يعني كل لفظ تجده عند المفسرين في الصفات كالاستهزاء والمكر يقول هذا من قبيل المقابلة أو من قبيل المشاكلة, فهذا تأويل. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي, لكن صفة المكر ثابتة لله, ولكن ماذا؟ تقيد بمكر الكفار, ويمكرون ويمكر الله, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, ومكر ومكر الله. لم يذكر الله عز وجل المكر إلا مقيدا بمكر الكفار, لأن المكر معناه في اللغة هو إيصال الضرر إلى الخصم بطريق خفي, وهذا مناسب لله عز وجل لا ينزه الله عنه. نعم, في إيصال الضرر الكفار بطريق خفي من باب ماذا؟ من باب المكر بهم والاستدراج بهم ومعاملتهم بالمثل. إن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي, اختلفوا في معنى التوفي هاهنا, قال الحسن والكلبي وابن جريج إني قابضك, ورافعك من الدنيا إلي من غير موت. يدل عليه قوله تعالى فلما توفيتني أي قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قاموا إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته. فعلى هذا للتوفي تأويلان، أحدهما إني رافعك إلي واثيا لم ينال منك شيئا سليما يعني، والآخر إني متسلمك كما نقول وفيت دينه يعني سلمت إليه دينه، والمعنيان صحيحان. وقال غدير بن أنس المراد بالتوفي النوم، وكل ذي عين نائم، مثل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء، معناه إني منومك ورافعك إلي، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. لكن ليس التوفي هنا معناه الموت، ترى أن السلف اختلفوا في التوفي في معنيين مقبولين، إما أن يكون التسلم متسلمك أو رافعك إلي سليما كاملا أو منيمك، لكن لم يقل أحد إنه أماته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو شكلت أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني يلغي الجزية يضعها، يعني ماذا لا يقبلها، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين طاهرين بالعزة والمنعة والحجة. وقال الضحاك يعني الحواريين فوق الذين كفروا، المعنيان صحيحان، الحواريين في زمن يجعلهم الله فوق الذين كفروا يوم القيامة، ويجعل المؤمنين في الدنيا بالتوحيد فوق الذين كفروا، ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وأمر عيسى عليه السلام. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة، والآخرة أي وفي الآخرة بالنار وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي نوفي أجور أعمالهم والله لا يحب الظالمين لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. هذا أيضا من التأثير باللازم، لأن المحبة ليست هي الرحمة وليست هي الثناء. قوله تعالى ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين نتلوه عليك نخبرك به بتلاوة جبريل عليك من الآيات، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم يعني القرآن والذكر ذي الحكمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية في كونه خلق من غير أب وأم، خلقا من غيره في كونه خلقا من غير أب وأم، خلقه من تراب ثم قال له يعني لعيسى عليه السلام كن فيكون يعني فكان. فإن قيل ما معنى قوله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولا تكوين بعد الخلق، يعني التكوين يكون قبل الخلق، قيل معنى خلقه ثم أخبركم أني قلت له كن فكان من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادة، ومثل قول الرجل أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما، أمس هذا كان قبل اليوم، المقصود هنا ليس الترتيب، أي ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهما. فخلقه من تراب ثم قال له، ليس معنى هذا أن قول كن فيكون بعد الخلق، إنما قال كن فيكون ثم خلقه من تراب، واضح؟ ولكنه أخبرنا بهذا كقول الرجل في المثال الذي ذكره أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما، أي ثم أخبرتك أنني أعطيتك أمس درهما، فكذلك خلقه من تراب ثم أخبركم أنه قال له ماذا؟ كن فيكون. فقول كن فيكون سابق على الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قول تعالى الحق من ربك أي هو الحق، وقيل جاءك الحق من ربك فلا تكن من الممترين الشاكين، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد والمراد أمته، والصحيح أن المراد كلمة المراد النبي عليه الصلاة والسلام وأمته في ذلك تبع. قول عز وجل فمن هاجك فيه أي جادلك في عيسى أو في الحق من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله خاصة هؤلاء النصارى لأن كل هذه الآيات نزلت في الرد على وفد نصارى نظران. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن تضرعوا في الدعاء، وقال الكلبي نجتهد ونبالغ في الدعاء، وقال الكسائي وأبو عبيدة نلتعن، يلعن بعضنا بعضا أن تكون اللعنة على الكاذب. والابتهال الالتعان، يقال عليه بهلة الله أي لعنته، فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد نصارى نجران أراد أن يباهلهم، فقالوا للنبي، قالوا لبعضهم بعضا العاقل وهو كان سيدهم وعبد المسيح وكان واحدا منهم، قال بعضهم لبعض لو باهلناه ما ترك الله لنا نفسا ولا عاقبة، لأهلكنا الله جميعا، فتعالوا نصالحه. فقالوا لا تدفع الجزية ولا نباهلك. نعم، قال الله تعالى إن هذا لو القصص الحق، النبأ الحق، وما من إله إلا الله تقديره وما إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين، أي الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غير الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، عدل بيننا وبينكم مستوية، أي أمر مستوي. يقال دعا فلان إلى السواء أي إلى النصف، النصف يعني العدل يعني. وسواء كل شيء، وسواء كل شيء وسطه، ومنه قوله تعالى قرناء فرآه في سواء الجحيم، قوله تعالى فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ألا نعبد إلا الله معناه بألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى. قال الله تعالى، قال الله تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، وقال عكرمة هو سجود بعضهم لبعض، أي لا تسجدوا لغير الله، وقيل معناه لا نطيع أحدا في معصية الله، وكل هذا داخل في معنى الآية. فإن تولوا فقولوا اشهدوا، أي قولوا أنتم لهم اشهدوا بأن مسلمون مخلصون بالتوحيد. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وأنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، تدعون أنه كان على دينكم أي إبراهيم عليه السلام، وإنما دينكم اليهودية والنصرانية، وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل، وكان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة أو 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 2000 سنة. أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ ها أنتم هؤلاء، أصله أولئك، دخلت عليه هاء التنبيه وهي في موضع النداء، يعني يا هؤلاء، يعني ها أنتم يا هؤلاء، يعني يا هؤلاء أنتم حاججتم جادلتم فيه ما لكم به علم، يعني في أمر عيسى وموسى، وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم، فلما تحجون فيما ليس لكم به علم، وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا أي إبراهيم عليه السلام، وقيل حاججتم فيما لكم به علم، يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا نعته في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل، فلما تحاجون في إبراهيم وليس في كتابكم ولا علم لكم به، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله تعالى إبراهيم مما قالوا، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم، وقيل الحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة، وأسهل الأديان وأحبها إلى الله عز وجل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، أي من اتبعه في زمانه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه يعني من هذه الأمة، والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم، فنزلت ود طائفة تمنت جماعة من أهل الكتاب يعني اليهود لو يضلونكم، لو هنا منعوها، نعم أي ضلالكم عن دينكم ويردونكم إلى الكفر، وما يضلون إلى أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله يعني القرآن وبيان نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون أن نعته في التوراة والإنجيل مذكور. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اللفت والخلط، تخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه حق. وقالت طائفة، نختم بهذه الفقرة، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أوله، ثم وجه لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه، واكفروا آخره لعلهم يرجعون فيشكون ويرجعون عن دينهم، يعني ارتدوا، أسلموا ثم ارتدوا حتى توقعوا ضعاف الإيمان في الشك. قول تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض ولا تؤمنوا، أي لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم وافق ملتكم، قل إن الهدى هدى الله، هذا خبر من الله عز وجل أن البيان بيان الهدى والهداية والبيان لا يكون إلا من الله عز وجل، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، معنى الآية يعني لأنه لم يقل هذا، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني الله عز وجل يقول لليهود إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الهداية أو يحاجوكم عند ربكم، يعني إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولوا نحن أفضل منكم. فقوله عز وجل عند ربكم أو يحاجوكم عند ربكم أي عند فضل ربكم بكم ذلك. ومعنى الآية ما أعطي أحد مثل ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم. مرة أخرى قول تعالى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني الله لن يؤتي أحدا مثل ما أوتيتم من الهداية والدين والحجة، وليس عندهم من الحجة ما يحاجوكم به عند ربكم. نعم، وهذا فضل من الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قول تعالى يختص برحمته أي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، نزلت في اليهود، أخبر الله تعالى أن فيهم أمانة، أن فيهم أمانة وخيانة، والقنطار عبارة عن المال الكثير والدينار عبارة عن المال القليل، يقول منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت ومنهم من لا يؤديها وإن قلت إلا ما دمت عليه قائمة. قال ابن عباس ملحا، يعني لا يؤدي لك الأمانة من أهل الكتاب هو خائن، لا يؤدي الأمانة إلا إذا ألححت عليه في أدائها، يريد يقوم عليه يطالبه بالإلحاح، ذلك أي ذلك الاستحلال لأموال الناس والخيانة بسبب بأنهم قالوا ليس علينا في أمينا سبيل، ليس علينا في مال العرب إثم وحرج، كقول تعالى ما على المحسنين من سبيل أي من إثم، وذلك أن اليهود قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابنا، وكيف يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال رد عليهم بلى أي ليس كما قالوا، بل عليهم سبيل، عليهم إثم. ثم ابتدأ فقال من أوفى، يعني من هذه مبتلى، يعني بلى عليهم إثم، تستطيع أن تقف. ثم تقول من أوفى أي ولكن من أوفى بعهده، أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأداء الأمانة واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد فإن الله يحب المتقين. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم غدر. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، قال عكرمة نزلت في رؤوس اليهود كتبوا ما عهد الله إليه في التوراة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم المآكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم. المآكل يعني المال الذي يأخذونه، والرشا جمع رشوة، يأخذون الرشوة ليحرفوا التوراة وفق هوى الناس. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. يمين صبر يعني يمين تجعله يصبر على النار، يعني الكذب أن يأخذ مال غيره كما قال تعالى فما أصبرهم على النار. وقيل يحبس حق غيره، لقي الله عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فدخلت أشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. فقال في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال هات بينتك أو يمينه، يعني هات البينة أن هذه البئرة لك، لأن الأصل أن البئرة تكون مملوكة لمن كانت في أرضه. فقلت إنما يحلف عليه يا رسول الله ليس عنده دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. إن الذين يشترون أن يستبدلون بعهد الله وأراد الأمانة وإيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا أي شيئا قليلا من حطام الدنيا أولئك لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها، ولا يكلمهم الله كلاما ينفعهم ويسرهم، لأنه في آية أخرى أثبت الكلام ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقيل هم بعد الغضب، هذا ليس بصحيح، هذا تأويل، تأويل الكلام هنا بالغضب هذا ليس بصحيح. كما يقول الرجل إني لو أكلم فلانا إذا كان غاضب عليه ولا أنظر إليه يوم القيامة إلا يرحمهم، وهذا ليس بصحيح، بل النظر هو نظر يترتب عليه الرحمة. نعم، يعني لا أنظر إليه النظر يرحمهم به، نعم هذا لازم من لوازم عدم النظر. ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم ولا ينيلهم خيرا ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم بالجميل ويطهره من الذنوب. ولهم عذاب أليم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خاب وخسر من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان الذي يمن بالعطية والصدقة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كاذبا حتى تروج سلعته وتباع، المنفق يعني يحلف حتى تباع سلعته. والمسبل هنا والمسبل خيلاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. المنان الذي يمن بالصدقة يعني يتفضل يقول بعد أن يتصدق يقول أنا أعطيتك وفعلت لك وفعلت، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.